الصلاة في الأماكن المفضلة كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل ولها ميزة على غيرها، إلا أن الصلاة تفعل في وقتها وتؤدى في وقتها، وأينما أدركت الإنسان الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا أحد الأشياء التي اختص بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سبق في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيها يعني هذه الخمس وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. بهذا تفسير للآية الكريمة أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. ثم قال: ثم قلت: أي، يعني أي المساجد بعد ذلك؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، يعني بين هذا وهذا 40 سنة. ثم أينما أدركك الصلاة فصل، ففيه فضل، ففيه فضل. فهذا يدلنا على أن المسجد الحرام أول ما بني، وأن بعده المسجد الأقصى. وأورده البخاري رحمه الله هنا في ترجمة إبراهيم، وأورده عقب الحديث الذي قبله الذي فيه انتقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض الشام إلى مكة، وأنه جاء بعد ذلك وبنى البيت هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فذكر الحديث هنا من أجل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بنى البيت هو ابنه إسماعيل، وقد قال العلماء قد اختلف العلماء هل إبراهيم أول من بنى البيت أو أنه بني قبل ذلك. قد جاء أن آدم قد بناه، وأنه بعد ما حصل الطوفان في الأرض أنه تغير وأنه ذهب، وأن الله تعالى أرى إبراهيم مكانه الذي كان فيه من قبل فقام ببنائه. فمن العلماء من يقول إن البيت إنما بني قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم إنما عاد بناءه وجدد بناءه بعدما ذهب بعد الطوفان. وفي الحديث أيضا أن المسجد الأقصى قد بني بعده، وأن بينهما 40 سنة. وقد استشكل بعض العلماء هذه المدة وأنها 40، وأنه قد جاء أن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام قام ببناء، والمدة التي بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين إسماء وبين داود وسليمان مدة طويلة. وأجاب العلماء عن ذلك بأن البناء الذي حصل من إسماعيل من سليمان وداود إنما هو تجديد، وأنه قد بني قبل ذلك، وأنه ليس المقصود من هذا ذكر الفترة التي بين إسماعيل وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين داود وسليمان، وإنما ذكر الفترة التي بين بناء هذا وبناء هذا، وأن البناء الأول حصل لهما وفيه وبينهما هذه الفترة، وما حصل من بعد ذلك فهو تجديد وليس ابتداء بنيان. ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام زاد في الجواب على السؤال دون أن يسأل بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أينما أدركت الصلاة فصل فإن فيه فضل. وفيه زيادة في الجواب على السؤال، لأنه إنما سأل عن أي مسجد ثم أي، ثم قال بعد ذلك المساجد أو الأرض كلها مسجد،

للمتكلم به سبحانه وتعالى ولا نهاية له. ومنه القرآن العظيم فإنه من كلام الله عز وجل، وكلمات الله عز وجل تعوذ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودلنا على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق لأنه لا يستعاذ بمخلوق، وبكلمة الله التامة من كل شر شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني شيطان هذا عام يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، وقد علمنا فيما مضى أن الشياطين من الإنس هم مردتهم وعتاتهم وظلالهم ومفسدوهم، وكذلك شياطين الجن مردتهم، والجن فيهم شياطين وغير شياطين، والإنس فيهم شياطين وغير شياطين. والتعوذ بالله من كل شيطان يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. عندما يقول الإنسان أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان، من كل شيطان يعني كل شيطان من شياطين الإنس وشياطين الجن. وهامة فسرت بأنها الحيات وذوات السموم، وكذلك من كل عين لامة فسرت بأنها كل آفة، وفسرت بأنها كل عين، يعني ما يحصل من العائن الذي يصيب بعينه فسر بهذا، وفسر بما هو أعم من هذا. والحاصل أن إرادة الحديث هنا من أجل ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيه، وأنه كان يعوذ بهذه الدعوات ابنيه إسماعيل وإسحاق عليه وعليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه الآية، لا توجل لا تخف، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، إلى قوله ولكن ليطمئن قلبي. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لا أجبت الداعي. وهذه الترجمة هنا قول الله عز وجل نبيهم عظيم إبراهيم، وذين قال لا توجل لا تخف، ولم يذكر شيئا عن قصة يعني عن هذه الترجمة إلا ذكر هذه الآية وتفسير بعض الكلمات التي جاءت في قصة ضيوف إبراهيم الذين جاءوا وهم الملائكة الذين جاءوا على صورة بشر، على صورة رجال حسان الوجوه في حسن وجمال. ثم كذلك أورد الآية التي فيها طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله عز وجل بما أمره به أن يأخذ طيورا ويقطعها يذبحها ويقطعها ويجعلها ويخلط لحمها ببعض مع بعض، ثم يجعل هذا اللحم الذي تجمع من هذه الطيور المتعددة يجعله عدة مجموعات، ثم يجعل على كل جبل جزءا من هذه القطع من اللحم، ثم يأمرهن بأن يأتينا فتخرج كل قطعة وتأتي ويركب بعضها على بعض حتى تعود الطيور أو حتى عادت الطيور على ما كانت. فيكون بهذا تبين كيفية إحياء الموتى، فإن الله عز وجل عندما يحيي الموتى ليس معنى ذلك أنه يوجد أجساما جديدة ما كانت موجودة في الدنيا، وإنما نفس الأجسام اللي كانت في الدنيا هي التي ترجع وهي التي تعود إلى الحياة، كما أن هذه الطيور التي فعل فيها إبراهيم ما فعل، قطعها ومزقها وخلطها حتى دخل بعضها في بعض وصار لا يتميز لحم هذا الطائر من لحم هذا الطائر من لحم هذا الطائر، ثم جعلها على عدة أجبل ثم دعاها فخرجت كل قطعة حتى ركبت في مكانها وعادت كما كانت في الأول، كذلك يحيي الله الموتى. الله عز وجل قال في كتابه العزيز قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيد هذا اللي ذهب بالتراب واختلط بالتراب حتى يعود الجسد كما كان. ثم إن جاء في القرآن أن الله عز وجل يستشهد الجلود والأيدي والأرجل فتشهد بما فعلت في الدنيا، ومعلوم أن الذي يشهد هو الذي كان موجودا في الدنيا، لا جسد جديد يخلق ولم يكن له وجودا في الدنيا، وإنما نفس والأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تعود. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، الكيفية التي تكون بها إعادة الأموات إلى الحياة يوم القيامة، فأعطاه مثالا في الحياة الدنيا بأن أمره بأن يأخذ هذه الطيور طيورا ويقطعها ويمزقها ثم يدعوها فتأتيه سعيا، كل شيء يأتي إلى مكانه. وهذا كون البعث يكون بهذه الطريقة من كمال عدله سبحانه وتعالى، لأن الجسد الذي أحسن هو الذي يحسن إليه، والجسد الذي أساء هو الذي يعاقب، ولا يخلق جسد جديد لم يوجد في الدنيا ولم يوجد منه إحسان وإساء ثم يعاقب، وإنما الذي أحسن يحسن إليه والذي حصلت منه المعصية يعاقب يوم القيامة. وجاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة، فمنهم من قال أن المقصود منها أنه حصل لإبراهيم خطرات ولم تستقر، ومنهم من قال إن المقصود بذلك نفي الشك، وأنه إذا كنت أنا لم أشك فإبراهيم لم يشك في الخلق وكيفية الخلق ثم قال بعد ذلك ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ثم قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني أن يوسف عليه السلام بعدما مكث سنين في السجن ثم جاءه رسول الملك بعدما عبر الرؤيا التي رآها الملك، وهي كون رأى السبع البقرات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ثم أحد الشخصين الذي كان معه في السجن ذهب إلى يوسف وعبر له الرؤيا وجاء وأخبر الملك بها فقال ائتوني به، لما جاءه الرسول قال الملك يدعوه ما خرج، وإنما قال ما بال نسوة الله قطعنا أيديهن. فحصل ما حصل من مخاطبة النساء ثم ذلك بعدما تبين اعترافهن بأنهن هن الذين حصل منهن السوء وحصل منهن المنكر عند ذلك خرج من السجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبث في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي. قيل أنه إنما قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، لا أنه يعني أقل من يوسف، فهو أفضل من يوسف وأفضل من جميع الرسل وهو خير من جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن هذا فيه بيان بمنزلة يوسف وأيضا منزلته، وأن الإنسان قال ما قال تواضعا وليس أقل منه، أو أنه أن يوسف أفضل منه، بل هو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد عن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا يا رسول الله نرمي وأنت معهم. قال ارموا وأنا معكم كلكم. وهذا الحديث وهذه الترجمة يتعلق بإسماعيل عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وشيئا من أخباره ذكر ترجمة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأورد الآية من سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر له الصلاة والزكاة. ثم إنه أورد الحديث الذي فيه ذكر إسماعيل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم من أسلم وهم يترامون يعني يتسابقون ويتدربون، وكل منهم يصيب الهدف، وكل منهم يتنافسون في إصابة الأهداف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فعرضهم أجل قوله بني إسماعيل ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان يعني أحد المجموعتين اللي يترامون. فأمسك الآخرون الذين لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه معهم، فقال لماذا؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم، كيف نرمي وأنت معهم، تكون في جانبهم وأنت لست معنا، كذا نرمي، إذا لا نغالبهم ولا نراميهم وأنت معهم. فقال أرموا وأنا معكم كلكم، أرموا وأنا معكم كلكم. والحديث سبق المرة في كتاب الجهاد من أجل الرمي وما جاء فيه من الرمي، ولكنه أورد هنا من أجل ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام. باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذي ينتهي نسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إليه، والأنبياء من ذرية إبراهيم هم من إسماعيل وإسحاق، ومن إسماعيل ليس فيه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعما إسحاق فالرسل والأنبياء من ذريته كثيرون، وعما إسماعيل فليس فيه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو الذي من ذرية إسماعيل. وأما الأنبياء بعد إبراهيم فكلهم من ذرية إسحاق إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه من ذرية إسماعيل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. فيه ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة تتعلق بإسحاق عليه الصلاة والسلام، واكتفى بذكر الإشارة إلى حديثين يتعلقان بإسحاق، قد ذكرهما في مواضع أخرى من صحيحه، فيهما ذكر إسحاق عليه الصلاة والسلام، واكتفى بالإشارة دون أن يسوق الأحاديث بألفاظها، اكتفى بذكر الصحابة الذين هم رواتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها في مواضع أخرى. وقد ومما يعني من ذلك يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فإن إسحاق أحد الكرام الذين هم من آباء يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه جد يوسف الأول، لأنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق، فهو أحد الكرام الذين جاء ذكرهم في نسب يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه من سلالة كريمة، كريم بن كريم بن كريم بن كريم. باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى قوله ونحن له مسلمون. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون؟ قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا. هذه الترجمة فيها ذكر يعقوب ووصيته لبنيه والإشارة إلى آبائه، وهي مشتملة على ذكر الآباء، وأورد الحديث المشتمل على ذكر هؤلاء الآباء، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له من أكرم الناس؟ فقال أتقاهم. قيل له ليس عن هذا نسألك. فقال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فهؤلاء هم الآباء ليوسف، وكذلك أيضا فيه ذكر آباء يعقوب، لأنه يعني ذكر أبوه إسحاق وذكر أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن يعني قوله في حق يوسف هو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فنبي الله الذي هو الأول بعد يوسف أبوه يعقوب، ونبي الله الذي بعده إسحاق، وخليل الله الذي هو أبو الجميع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا أورده البخاري، أورد الحديث من أجل هذا النسب الكريم وهذه السلالة الكريمة، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ثم قالوا ليس عن هذا نسبه. فقال فعن معادن العرب تسألوني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الفضل والكرم، وأنه بالتقوى، وأن أكرم الناس عند الله يتقاهم، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فقال ليس عن هذا نسألك. فذكر الأنساب الكريمة المتسلسلة يعني بالأنبياء